تكلم عليه وقال انا عمران التونسي، وصافحني مصافحة كأنما كانت يده عبارة عن سلك رباعي تماما لا أبالي. استجبت أن أقول له من أنا ومن أنا حتى أعرفه على نفسي. قلت له أنا ابن فلان. وهو الرجل في هذا الازدحام الكبير الكبير لم أعد أشوفه. هذا ممكن أي إنسان أي طالب أي شاب ممكن أن يجد، وهذا إلماح من الله لك أن تتأدب مع عباد الله وأن تحترم عباد الله وأن لا تنتقص منهم إنسانا. تقول هذا إنسان لا يلحي ولا يشارب كذا ويصلي صلاة عادية وما شفت لا يحكي بالدين ولا كذا ولا أخلاق. هذه سبحان من ستر سلك الخصوصية بماذا؟ بظهور البشرية. وإلا إياك عندئذ تكون كذلك الذين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وربما تجد الظاهرة. أنا ذكرت قصة في كتاب هذا يا والدي، من الجدير أن نقف عندها كل واحد منكم ويقول هذه من لم يحصل عليه. قال الوالد في السنوات الأولى من مجيئه إلى دمشق كان يعني رقيق الحال، ولكنه كان مثال الأسرة رحمه الله تعالى. فكان يشتري بعض ألبسة عليها اقبال في الجزيرة، في الجزيرة عند قامش نحو ذلك، يمضي بها ويبيعها هناك ويأخذ أيضا بعض الكتب التي تباع هناك. فإذا رجع اشترى أيضا هناك بعض الأشياء التي تباع هناك، بعض الأغذية بعض كذلك. يقول دخلت مرة سوق مغلق خلف جامع السمانية، إلى الآن موجود هذا السوق تباع فيه الألبسة القديمة. نعم. قال اشتريت عدد من الصداري وهذه لها يعني راغبوها هناك في الجزيرة، اشتريت عدد من الصداري من شخص، السوق مغلق في النهار بالليل، كان في جيبه فرنجات آنذاك، كان فرنج موجود أيام فرنسا وكانت جديدة تلتمع، وكان معي 2 أو 3 ليرات ذهب، لفتها بورقة كي لا تختلط مع الفرنجات. أقول لكم قصة تماما. والله يبدو أن الورقة انفردت وسقطت ليرات الذهب في الفرنجات. فلما اشتريت هذه السباري أخرجت في ظني أنني أخرجت الفرنجات وأخذت عن كله بعض من الفرنجات، يعني كان ذلك الوقت يعني يمكن سنة 1937 على ذلك. قال وأخذها على أنها فرنجات ومشيت وأخذت بضاعتي ومشيت، مشيت حوالي 10 أمتار أو أكثر، والناس يعني مزدحمين سوق يزدح مزدحم دائما. استوقفني شاب حليق مطربش، وكان الطربوش وانا ذاك مدرس ذلك العهد، شاب سلم علي قال لي ما الذي اشتريته لنا يا شيخي؟ قلت له صبار. قال تعال امسك بيدي واعادني الى الدكان الذي اشتريته منه، ونظر الى البائع وقال له بعوف رد عليه رد اليه ليرات. لا الرجل متنبه ولا انا متنبه، المال لا يزال بيدي، يعني المال لا يزال بيدي. قال فتح له بابيه الليرات مخلوطين معها في الفرنجات. نظرت يمينا وشمالا لاشكر لاحدثه غير لي هارب عني. إذا سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية. إنسان حليق ليست له لحية ولا شارب ولا مظهر ديني ولا شيء أبدا بشكل من الأشكال، لكن هؤلاء لهم خصوصيات إن شاء الله عز وجل أن يوظفهم بها. ولو أردت أن أفتح ملف هذا الحديث لضاق الوقت عن بيانه أيها الإخوة. إذن فينبغي أن نتمثل الحكمة التي يقولها بعض الصالحين: كل من رأيت فالخبر اعتقد، كل من رأيت فالخبر. الخبر من؟ هذا الذي استحبه سيدنا موسى المدن من الزمن. نعم، فالخبر اعتقد، انت لا تخسر. لكن اذا اعتقدت انسانا انه انسان كافر، انه انسان جاهل واحمق الى اخره، ثم كان على خلاف ذلك، وسيكون في ذلك هلاكك. ومن اسوأ الذنوب ان يلتمي الانسان عبدا احبه الله. من اعظم الذنوب أن يزدري الإنسان أو أن يؤذي وليا من أولياء الله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. هذا هو الشطر الأول من الحكمة. الشطر الثاني: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية، وسبحان من ظهر بعظمة الربوبية في إظهار الربوبية. أي سبحان من أظهر ربوبيته من خلال ظهور ربوبية الإسم الثاني لله، بمقدار ما تتجلى ربوبية الإنسان لله، تتجلى من خلال ذلك ربوبية الله سبحانه وتعالى. ربوبية الإنسان طبعا سواء يعني تجلت هذه العبودية في سلوكنا، في أقوالنا، في أوضاعنا، أي لم تتجلى، هي موجودة. كل إنسان هويته عبد لله عز وجل، اعترف أو لم يعترف. يعني الحجر الملحدين لو كشفت عن هويته من هو؟ عبد. من اقصى الغرب الى اقصى الشرق، من اقصى الشمال الى اقصى اليمين، كل من يعيشون فوق هذه الكره الارضيه هويتهم تقول انت عبد لله عز وجل، بغض النظر عن انه اعترف او لم يعترف، امن او لم يؤمن. واقره ينطق بذلك، خضوعه لسلطان الله، خضوعه لسنن الله. يعني ذكرت هذا الكلام مرارا واوضحته. أنت عندما تولى بضعيفا كافرا لا قدرة لك على شيء، جاهلا، ثم إنك تجد أن يعني براعم وجودك تفتحت من حيث الدراية، من حيث العلم، من حيث القوة، بعد بعض كل شيء، ثم إنك تقوى وتكبر ثم تكبر إلى أن تصل إلى وأن تصل إلى قمة الشباب وريعانه. أنت من فعلت هذا؟ لا تفعل شيئا. ما انت الى ان ترتب شيء، ثم انك تعود القهقرة القهقرة، كما قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. هكذا الى ان تزمل ثم تزمل ثم تموت. هل الانسان يملك ان يغير هذا النظام في حياته؟ ابدا. كما قلت اكثر من مره، الانسان جهاز استقبال، ان انقطع عنه الانسان لا شيء. الإرسال الذي ينعكس عليك هو الذي يحركك، وإلا أنت عبارة عن شاشة، برايتك انفعال بفعل من الله، نطقك انفعال بفعل من الله، حركتك، سكنتك، يقظتك، نومك، أكلك، شربك، صحتك، مرضك، كل ذلك، كل ذلك. فيا عجبا للإنسان الذي يتباهى ويتغطرس ويتحدث عن نفسه كائنا حرا لا يملك احد ان يستعبده. صحيح لا يملك احد من امثالك ان يستعبدك، لكنك عبد لمن خلقك. نعم. طيب، الانسان عندما يضع عبوديته هذه موضع التنفيذ، يعني عندما يتصرف عندئذ تصرف العبيد، انا عبد. اذا نتصرف تصرف من؟ العبيد. أخضع دائما لسلطان الله، أتضرع عند كل حاجة على باب الله، أسأل الله عز وجل، أسجد له، أركع له، أناجيه. هذا التصرف